وأنه قد يرسل بالعذاب كما أرسلت الريح على قوم هود الذين هم عاد. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إذا رأى الريح وهبت الريح، واللهم الناس خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسنة بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن جعفر هو بن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة. ثم قال حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. عن ابن وهب. عن عبد الله بن وهب. قال سمعت ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء وحدثني أبو الطاهر. نعم. أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. نعم. أن أبا النضر عن أبي النضر. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية. سالم بن أبي أمية وهو في طبقة صغار التابعين، وفيه أبو النضر من طبقة الشيوخ شيوخ مسلم، وسيأتي يعني في آخر كتاب الخسوف يعني وأنه من طبقة الشيوخ شيوخ مسلم وهو هاشم بن القاسم. أما إذا جاء في طبقة متقدمة هي طبقة صغار التابعين فالمراد به سالم بن أبي أمية، وإن جاء في طبقة شيوخ شيوخ مسلم فهو هاشم بن القاسم. عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان بن يسار هو أحد فقهاء المدينة السبعة. سليمان بن يسار هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة المعروف في المدينة المعروفين في عصر التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن وهو يتعلق بالريح، وأن الريح منها ما تكون منها ما يكون رحمة، ومنها ما يكون فيه خير، ومنها ما يكون فيه عذاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحين نصرت بالصبا، والصبا ريح يتهب من جهة المشرق، والدبور تقابلها وهي التي يعذب بها والتي أهلكت عاد بها بالدبور، كما قال الله عز وجل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وأهلكت عاد بالدبور، والدبور هي الريح الشديدة العاتية التي تأتي وهي تأتي من جهة المغرب، وهي مقابلة للصبا يقول الحافظ بن حجر ويقال لها القبول الذي هي الصبا. قال ومن حسن الاتفاق أن القبول هي لأهل القبول، يعني الذين القبول الذي هي الريح لأهل القبول الذين قبلوا الدعوة وصاروا يعني خير، وأن الدبور لأهل الإدبار والإعراض عن الحق والهدى الذي أمروا به. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. عن غندر. غندر هو محمد بن جعفر، جاء ذكره في إحدى الطريقين بلقبه، وفي الطريق الثاني الذي بعد هذا باسمه. عن شعبة. شعبة بن الحجاج. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. نعم. لا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. محمد بن جعفر هو غندر الذي تقدم، يعني ذكره يعني في طريق بلقبه وذكره في الطريق الثانية باسمه. عن شعبة عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي. عن مجاهد بن جبر المكي. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي عن عبدة بن سليمان. نعم. كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. نعم. عن مسعود بن مالك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ثم ذكر ما يتعلق بصلاة الكسوف وقد أورد جملة من الأحاديث فيها وبيان كيفيتها ويعني وأصح ما جاء فيها يعني ما جاء عند مسلم وعند البخاري وعند غيره وهو أنها صلاة من ركعتين وكل ركعة فيها ركوعان وأما السجود فهو على ما هو عليه كل ركعة فيها سجدتان ولكن الشيء الجديد في صلاة الكسوف أن كل ركعة فيها ركوعان فصلاة الكسوف هي تماثل صلاة العيدين تماثل صلاة الجمعة وصلاة الفسقة إلا أنها تختلف عنها بأن كل ركعة فيها ركوعان كل ركعة فيها ركوعان وفيها إطالة القراءة وإطالة القيام والركوع هذه صلاة الاستسقاء التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة غيرها ثبت بصيغ أخرى ولكنها لا تثبت ولكن الذي ثبت هذه الهيئة وهذه الكيفية كونه صلى الله عليه وسلم صف الناس وصلى جماعة وكبر وقرأ يعني قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ قراءة طويلة ثم رفع من الركوع ثم سجد سجدتين يعني كما هو يعني قال ثم سجد لأن السجود ليس فيه شيء يخالف ما جاء في الصلوات الأخرى وهو أن كل ركعة فيها سجودان وإنما الشيء الجديد هو أن كل ركعة فيها ركوعان وأن فيها إطالة القراءة إطالة القيام وإطالة الركوع وإطالة السجود وأنه يؤتى بالقراءة في حال القيام مرتين مرة بعد تكبيرة الإحرام ومرة بعد الركوع الذي يعني الأول، وأما الركوع الثاني فليس بعده إلى الاعتدال ثم النزول إلى السجود، ثم النزول إلى السجود. هذه صفة صلاة الكسوف التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني في يعني الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وبين لهم يعني أمورا يعني يخوفهم فيها وينبههم فيها على يعني طاعة الله وطاعة رسوله والبعد عن معصية الله ومعصية رسوله، وقال إن الله تعالى يغار، وأن أنه لا أحد أغير من الله، وأنه يغار أن تزني عبده وأمته، وأن هذا أن حصول المعاصي له سبحانه وتعالى أنه يغار يعني فيها، وأنه يكره ذلك وينقته. وفيه صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات على وجه يليق بكماله وجلاله. وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو أطلعهم الله عز وجل على ما أطلعه عليه وما أعلمه إياه مما يتعلق بالأمور التي يعني من, من, من, من العذاب، وما يتعلق بالقبر، وما يتعلق بالحشر، وما يتعلق بما بعد ذلك، لا لا لا قل ضحكهم وكثر بكاؤهم، قل ضحكهم وكثر بكاؤهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحم الله حدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله، ثم قال يعني ذكر أنه لما خطب الناس وقال إنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فهما يعني ليس حصولهما لموت عظيم ولا لولادة عظيم، وإنما هما آيتان من آيات الله. الله تعالى يتصرف في كل شيء ويتصرف فيهما، فالذي جعل فيهما الإضاءة والإشراق هو الذي يسلب ذلك عنهما ويحولهما إلى حالة يعني فيها الظلمة وفيها التغير والتأثر. وفي هذا دليل على أن كل شيء بيد الله، وأن كل شيء يرجع إلى الله، وأن الذي الله هو الذي يغير الأحوال من حال إلى حال، ويغير الشمس والقمر من حال إضاءتهما وإشراقهما إلى حال ذهاب ضوئهما وذهاب نورهما، وقد يذهب بالكلية يعني فيصير الظلام في النهار يعني فيما يتعلق بالنسبة للشمس، وقد يذهب جزئيا سواء كان كسوف الشمس أو القمر، إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا، وكل منهما يفزع الناس إلى الصلاة. ولما كان موت كسوف الشمس حصل في اليوم الذي مات فيه ابن إبراهيم، وكان مما هو معروف في الجاهلية أنهم يقولون إن الشمس تنكسف لموت عظيم، بيّن عليه الصلاة والسلام يعني هذا الخطأ وهذا الاعتقاد، وأنهما لا ينكسفان لموت عظيم، ولهذا قال أيضا ولا لحياته، لا لموت ولا لحياة، وإنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يعني أن الذي جعلهما على حالة حسنة غيرهما وبدل حالتهما إلى أن تكون على حالة فيها التغير والظلمة وعدم الاستفادة من ذلك النور، فيكون ذلك دافعا للناس إلى أن يخشوا الله عز وجل وأن يخافوه، وأن لا يحصل لهم التغير أو التغيير من حالة طيبة إلى حالة أخرى، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. قال شيخنا فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا. فإذا رأيتموهما فكبروا يعني يذكروا الله عز وجل, يعني يذكرون الله عز وجل ويصلون, يعني يصلون صلاة الكسوف ويذكرون الله عز وجل. لكن إذا صلوها ولم يتجلى فإنهم يستمرون في الذكر والدعاء ولا يعيدون الصلاة أو يكررونها, لأن الكسوف لا يزال باقيا. بل إذا فرغوا من الصلاة والكسوف موجود فإنهم لا يكررون الصلاة ولا يعيدونها, وإنما يستمرون بالذكر والدعاء. قال فكبروا وادعوا, فكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا. نعم, يعني ذكر يعني أنهم يتكبرون ويتصدقون ويصلون, يصلون صلاة الكسوف ويتصدقون, لأن الصدقة هذه من أسباب دفع البلاء ورفع البلاء. نعم. قال حدثناه يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد. حدثنا يحيى بن يحيى. قال حدثناه يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. نعم, أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن هشام بن عروة. نعم. بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت, يعني بعدما خطب وبين لهم ما بين قال اللهم هل بلغت, يعني معناه أنه بلغهم وذكرهم وأخبرهم بما فيه سعادتهم وبكل ما يعود عليهم بالمضرة, فقال اللهم هل بلغت. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن مسلمة المرادي قال حدثنا ابن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه, فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول, ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد, ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات, وانجلت الشمس قبل أن ينصرف, ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة, وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة, حين رأيتموني جعلت أقدم, وقال المرادي أتقدم, ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت, ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة من طريق أخرى, وفيه بيان الكيفية لصلاة الكسوف مثل ما تقدم في الحديث السابقة, وقال في 4 ركعات و4 سجدات. المقصود بالركعات الركوعات, يعني معناه كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان. السجدتان هذه موجودة في جميع الصلوات, ولكن الركوعان هما اللذان اختصت بهما صلاة الكسوف. كل ركعة يعني صلاة الكسوف يعني فيها 4 ركعات و4 سجدات, يعني في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ثم ذكر الخطبة التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين فيها أنه رأى الجنة ورأى النار وأنه رأى عناقيد العنب متدلية وأنه مد يده ليأخذ شيئا ثم ترك وأنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب ويعني وأحدث الشرك بالله عز وجل، فكان رآه يعذب في النار. وهذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن الله وأن من ينعم فيه ما ينعم، ومن يعذب فيه ما يعذب، ويكون ذلك في القبر، يعني كما هو معلوم، لأن أصحاب القبور ينعمون بنعيم الجنة ويعذبون بعذاب النار. من كان من أهل التوفيق والتسديد فإنه يفتح إلى باب الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح إلى باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. فرأى يعني بعض المعذبين في النار، رأى بعض المعذبين في النار. وكذلك يأتي في أيضا ذكر المرأة التي حبست إرة، وأنه رأها تعذب في النار، وكذلك رأى صاحب المحجن. يعني جاء في يعني هذه الأحاديث المتعددة بيان بعض المعذبين في النار، وكذلك ما في الجنة من النعيم، وأن فيها رأى عناقيد العنب متدلية، فأراد أن يأخذ عنقودا ومد يده ليتناول، وعرض عليه النار فتقهقر. فلما سألوه قال إنها عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، وقد رأوا يده صلى الله عليه وسلم الممدودة ولم يرأوا الجنة التي مدت إليها. وكذلك تقهقر ورجع على الوراء ولم يروا النار التي تقهقر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، أطلع نبيه ولم يطلع الذين وراءه، مع أنهم ينظرون إلى يده لكن ما رأوا الذي مدت إليه يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب. نعم، عبد الله بن وهب. عن يونس. وحدثني أبو الطاهر. يونس بن يزيد الأيلي. يونس وإيش؟ وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب. نعم. عن يونس عن ابن شهاب. نعم. عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. رضي الله تعالى عنها. نعم. قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة زوج النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هذا مثل الذي قبله، يعني أنه صلى 4 ركعات في ركعتين، يعني 4 ركوعات، لأنه يطلق على على على الركعة على الركوع ركعة، قال 4 ركوعات وأربع سجدات في ركعتين، يعني كل ركعة فيها ركوعان وسجودان. السجدان هذا الأصل في جميع الصلوات، وأما الركوعان فهما كما عرفنا مختصان بصلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو. عن ابن شهاب الزهري. محمد مسلم بن عبد الله. عن عروة. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم. وفي الحديث أنه ينادى لها الصلاة جامعة، لأن الكسوف يعني شيء يعني يفاجئ الناس، فيحتاج إلى أنهم ينادى يعني لها بصلاة جامعة، وهذا بخلاف العيدين فإنه لا ينادى لها بصلاة جامعة كما عرفنا فيما مضى، وإنما إذا ثبت العيد يعني من الغد يذهبون ويصلون العيد، إذا يعني فيما يتعلق بعيد الأضحى معروف ذلك من دخول الشهر، وأن الناس يعرفون يوم العيد ويوم عرفة وأيام التشريق، وذلك معلوم من أول الشهر حيث يثبت دخول الهلال. وأما بالنسبة للفطر فإذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان، فإذا كان أكملت العدة 30 فالعيد اليوم الذي وراءها، وإذا كان رؤية الهلال ليلة 30 وصار الشهر رمضان ناقصا يعني يذهب عالم الناس بأن الشهر انتهى وأن الناس يذهبون يعني في الصباح لأداء صلاة العيد، فلا يحتاج إلى أن يؤذن لها صلاة جامعة، وإنما يؤذن الكسوف الذي الناس ما يدرون عنه، يعني فيتنبهون له بصلاة جامعة ويذهبون يصلون يعني هذه الصلاة المشروعة. قال حدثنا محمد بن مهران عن وليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم كسفة الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. حدثنا حاجب بن وليد عن محمد بن حرب. نعم. عن محمد بن وليد الزبيدي. نعم. عن الزهري. نعم. عن كثير بن عباس. كثير. عن كثير بن عباس. كثير بن عباس. نعم. هذا أخو عبد الله بن عباس، ولكنه صحابي صغير له رؤية. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه عن عائشة عن عائشة وفي الأول عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق قال الراوي عن حسبته يقول يعني عائشة ولكن الرواية الثانية نص على أنه أخذ عن عائشة أنه حدث أو حدث الحديث عن عائشة وفي كل منهما أن فيه يعني في كل ركعة ثلاث ركعات يعني معناه ست ركعات يعني ذكر في الأول يعني ثلاث ركعات وسجدتين وذكر في الآخر ست ركعات وأربع سجدات يعني معناه هذه صيغة أخرى أو كيفية أخرى لأن الذي ثبتت وهو موجود عند البخاري وغيره ركعتان في كل ركعة ركعان وسجدتان ولكن في هذه الرواية عن عائشة يعني من طريق عبد الله بن عمير أنها ستة ركوعات وأربع سجدات معناه كل ركعة فيها ثلاث ركوعات وهذا يعني يخالف ما جاء في الرواية الأخرى وكذلك جاء يعني صيغ أخرى يعني غير هذه وأن في كل ركعة أربع ركوعات وفي بعضها خمس ركوعات وكل هذه مخالفة للرواية التي جاءت عند البخاري وعند غيره وهي الصفة الأولى التي تكررت في الحديث ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان هنا فيه كل ركعة فيها ثلاث ركعات ليكون فيه ست ركعات في الركعتين وأربع سجدات هذه الصفة مخالفة للصفة الأخرى وهذه ما وجدت عند البخاري وإنما وجدت عند مسلم يعني هذه الصيغة الجديدة المغايرة والمخالفة للصيغة التي هي ركعان في كل ركعة التي هي اتفق عليها البخاري ومسلم, هذه من منفرد المسلم, ولهذا قيل إن هذه شاذة يعني, وإن كان صحيحة الإسناد إلا أن فيها شذوذ, لأن الحديث التي وردت كلها في بيان كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف لما كسرت الشمس, وكلها يعني تتعلق بموت إبراهيم وأنه اليوم الذي مات فيه إبراهيم, فإذا هي صلاة واحدة ما تكررت, ويرجح ما كان توافقت أو اتفقت عليه الروايات وهو كل ركعة فيها ركعان, فتكون الروايات الأخرى عند مسلم هذه وغيرها من الصفات الشاذة أو الروايات الشاذة التي يعني هي من حيث الإسناد يعني ثابتة ولكنها مخالفة وغايرة للروايات الأخرى التي هي اتفق عليها الشيخان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحدثني أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى عن معاذ هو ابن هشام هو ابن هشام معاذ بن هشام عن أبيه عن هشام بن السوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائذا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال قالت عمرة فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وذكر هذا الحديث الذي فيه صلاة الكسوف وفيه ذكر التعوذ بالله من عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم, وقد جاءت يهودية إلى عائشة وقالت لها عاذك الله من عذاب القبر فأخبرته بذلك فأخبرها رسول صلى الله عليه وسلم يعني بأن بعذاب القبر وبثبوته وأنه يتعوذ بالله من عذاب القبر, وذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب مركبا وأن الشمس كسفت وأنه رجع وحتى دخل المسجد وصلى بالناس صلاة الكسوف وأنها تجلت الشمس وهو في الصلاة, وأنه بعدما فرغ منها يعني خطب الناس. هذا مثل الحديث قال أن يهودية أتت عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور يعني قالت هذا قبل أن يعرفوا يعني عائشة قبل أن تعرف يعني هذا الحكم, ولهذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرها لأنهم يعذبون وأنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائذا بالله، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى يعني رسول الله، يعني خرجت من الحجر لتصلي صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقام قياما طويلا، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. يعني معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بركوعيها وبعد ذلك تجلت الشمس، ومعلوم أنه أكملها عليه الصلاة والسلام وخطب الناس يعني بعد ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال: وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد مثل معنى حديث سليمان بن بلال. نعم. سليمان بن بلال قال حدثنا محمد بن مثنى. نعم. عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال وحدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان هو بن عيينة. إذا جاء ابن عمر ابن أبي عمر يروي عن سفيان فالمصيب بن عيينة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري في مثل هذا الإسناد قال بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته. نعم انتهى. لا باقي الشيخ، انا بس في كلمه عندي في النسخه خطا. حتى قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار، فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في هره لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض، ورايت ابا ثمامه عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكمهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله في الكيفية الثابتة المتفق عليها، إلا أن فيها أنه بعد الركوع الثاني أطال، وهذا مخالف للرواية الأخرى، لأن الركوع الثاني ليس بعده إلا وقوف يعني ليس بالطويل، وإنما الركوع الأول يعني هو الذي بعده قراءة وإطالة، وأما الركوع الثاني الذي بعده السجود هذا لا يطال فيه. وجاء في هذه الرواية التي من طريق أبي الزبير المكي فهي رواية شاذة مخالفة للروايات الأخرى التي فيها أنه أن الركوع أو أن القيام الذي بعد الذي يسبق السجود أنه لا يطال فيه. نعم. مرة ثانية. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال. هذه الأخيرة التي رفع فأطال هي التي فيها الشذوذ، لأنها جاءت من هذه الطريق، والطرق الأخرى ليس فيها إطالة بعد الركوع الثاني، وإنما ركوع يعني اعتدال بعده، وقال سمع ربنا ولك الحمد حمدك الذي طيب مبارك فيه، ثم يسجد، ما في إطالة ولا في قراءة. ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك يعني ركعة الثانية. فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. أربع ركعات يعني ركوعات، أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه. عرض علي شيء كل تولجونه، كل شيء تولجونه يعني تدخلون إياه، وذلك مثل القبر، لأن هذا يعني يولجون إياه، يدخلون إياه، وكذلك المحقر، وكذلك الجنة والنار يعني يولجون إياها يعني يدخلون فيها. نعم. فعرض عليه القبر، وعرض عليه الحجر، وعرض عليه الجنة، وعرض عليه النار، وهذه هي التي يولجها الناس يعني يدخلها الناس. فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منه قطفا فقصرت يدي عنه. جاء في بعض الروايات أنه أراد أن يأخذ وتركه، وقال: لو أخذت منه قطفا لأكلت ما بقيت الدنيا، يعني عنقود واحد يأكل الناس إلى نهاية الدنيا، لأن نعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا، ولهذا شاء الله عز وجل أن يكون غيبا ولا يكون علانية، لأن لو جاءهم في الدنيا لصارت أمور الآخرة علانية، والله شاء أن تكون غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ويستعد للآخرة، ومن يكون بخلاف ذلك. وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة، في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وهذا فيه أن مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يعني عدد من المعذبين، منهم عمرو بن لحي الخزاعي، ومنهم هذه المرأة التي حبست هرة في دارها فلم تطعمها لما حبستها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فصار ذلك سببا في تعذيبها بالنار. قال: ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، قصبه يا معاء. وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم. يعني في الجاهلية يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فمن الكفار من يعبد الشمس والقمر، والعبادة إنما هي لخالق الشمس والقمر لا تكون الشمس والقمر، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ليست يعني خالقتان ولا معبودتان، وإنما الخالق هو الله وحده، وهو الذي يستحق العبادة يعني وحده. وكذلك أيضا يعني ما كان يعتقدها الجاهلية من أنها تكون عند موت عظيم، هذا غير صحيح، وإنما هما من آيات الله التي يخوف الله تعالى بهما عباده. وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. نعم، فصلوا حتى تنجلي، وإن صلوا وهي لم تنجلي يعني لا يكررون الصلاة، وإنما يستمرون في الذكر والدعاء. نعم. قال: حدثني يعقوب إبراهيم الدورقي إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي المعروف بابن علية وهي أمه. عن هشام الدستوائي. نعم. عن أبي الزبير. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. عن ابن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم.